في مفهوم المسلمين الأوائل إلى عصور يعني أيضا متأخرة، لكن مفهوم العلماء هم العلماء بالعلوم الشرعية، يجدون المحدثين والفقهاء بل وكذلك يعني أهل اللغة اللغويون المعدودون في العلماء، لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة، لغة القرآن، فهي علم شرعي معرفة العلوم اللغوية، يعني وسيلة معينة لفهم الكتاب والسنة. أما الآن فخرج علماء، اسم العلماء صار يعني ينفلت في عرف كثير من المسلمين إلى علماء العلوم المتنوعة المختلفة المادية، ولهذا يقال علماء كذا، علماء الغرب، علماء وعلماء كذا وعلماء كذا. فإذا جاء علماء كذا بالإضافة تبينت المسألة، علماء يا علماء الطب، علماء الكيمياء، علماء علم كذا بالإضافة، الإضافة حد، لكن أعني إطلاق العلم وإطلاق العلماء اسم العلماء، هذا هو الذي فيه يعني الاختلاف، وهو اسم العلماء الشريعة، علماء العلوم الشرعية، هذا هو الأصل في مفهوم العالم والعلماء والعلم، في العلم حتى على العلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما في مطلع الأصول الثلاثة قال في المسائل الأربع الأولى العلم، وفسر العلم المراد به ماذا؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. فالحاجة ماسة إلى هذا العلم، العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو الذي تزكو به النفوس تستنير به البصائر، سماه الله نورا وهدى، في نور وفي هدى، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. ما هو ذلك النور الذي أنزل؟ النور الذي أنزله هو الكتاب والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم، أو الكتاب والحكم هي النور، كتاب السنة، القرآن والسنة هو النور. أما ما عداه من العلوم فلا يسمى نورا، يعني ضعوا في أذهانكم إن العلوم الأخرى ليست نورا، لأنها لا يحصل بها الاستقصاء والفرقان بين الحق والباطل. العلم المنزل هذا هو الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، يحصل به التبصير حتى يبصر الإنسان طريقه في الحياة، يبصر طريقه في الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور. فآمنوا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم. فالمقصود إن العلم الشرعي ضروري. منه ما هو فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، وهو ما لا يقوم دين الإنسان إلا به فرض على. ومنه ما هو فرض كفاية، يجب على الأمة الإسلامية أن تعلم، أن يكون فيها من يعلم، أن يعلم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. لابد، يجب على الأمة أن يكون فيها من يعلم العلوم الشرعية. حتى يكون ذلك سببا في بقاء هذا الدين وبقاء العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا محقق لا بد ان يكون فيها ولله الحمد، للضمان الذي ذكره الله في قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا لم نحفظ، وللخبر الصادق عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر. على الحق لا بد أن تكون قائمة بالحق علما وعملا. القيام بالحق لا يتحقق إلا بالعلم والعمل جميعا. والمقصود على كل حال إن هذه الدورات التي عني بها الموفقون إنها يعني تدعو وتمس الحاجة إليها لوجود النقص الكبير في عناية الناس بالعلوم الشرعية. فوفق الله الجميع بكل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وموضوع معكم كما هو مبين في الجدول هو منظومة العلامة الحافظ ابن أبي داود، وهو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن ابن أبي داود. أبو بكر عبد الله هو ابن أبي داود، أبو داود وسليمان ابن الأشعث السجستاني الإمام المعروف صاحب السنن، وهي إحدى الأمهات أمهات الحديث، مصادر الحديث المعروفة المعتمدة عند أهل العلم بهذا الشأن. وابن أبي داود هو أحد الحفاظ المكثرين من الرواية، وأحد الثقات، وقد عني به أبوه منذ الصغر في تأهيله، فطوف به البلاد شرقا وغربا ليتلقى وليسمع من الشيوخ، وقد حصل له ما أراد، فبرز ابنه وصار أحد الحفاظ الكبار والثقات. وذكر له مؤلفات في ترجمته، ولكن لا أذكر شيء منها معروفة. قالوا السنن والمسند والناسخ والمنسوخ، ومن آثاره هذه المنظومة المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للأعلام، فهي مشهورة عند أهل العلم. هذه المنظومة المشهورة بالحائية، حائية أو منظومة ابن أبي داود، وهي لعلها يعني إن لم تكن أول نظم في العقيدة فلا شك أنها من أول ما نتج على هذا المنوال. فإن أهل العلم لما قامت حركة التعليم وحركة الجهاد باللسان والرد على المبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومعظمها يعني بذكر الأدلة وجمع الأدلة كلها مؤلفات، يعني على سبيل يعني بالنثر. ومن الأساليب تأليف بعض العلوم بالنظم، تأليف بعض العلوم بالنظم أو نظم بعض العلوم، وهذا من التطور، تطور وتوسع كثير حتى أنه بعض كتب الفقه نظمت بالآلاف، وفي العقيدة كذلك فيه قصائد نظم لمسائل العقيدة. وأعظم وأطول نظم في العقيدة الشارجة الكافية التي هي القصيدة النونية للإمام ابن القيم رحمه الله. النونية هذه تقوم من 6000 كلها في عقيدة أهل السنة والجماعة. الشافعي الكافر في الانتصار للفرقة الناجية. وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة، غايتها ما أثبت عندكم أكثر ما أثبت هي هذه المجموعة 40 بيتا تقريبا، ولكنها تضمنت يعني تعطيل، وتضمنت بيان معتقد أهل السنة لعله في أهم المسائل، ولا بد أن يكون ذلك على وجه الإجمال. مع هذا الاختصار لا يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال. وقد صدر رحمه الله الناظم صدر قصيدته يعني جعلها يعني جعلها بصيغة وصايا للسني أو للمسلم، وصدرها بوصايا عامة، ثم نص على جملة من مسائل الاعتقاد، ونسمع من شرف هذا البيتين الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن ادعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. اذا يقول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. هذا الجد فيه اربعه اشهر: ثلاث والصالح وذكر النتيجه والعرض. تمسك بحبل الله يعني اعتصم بحبل الله اعتصم به واسجد يديك به. والتعبير بالتمسك مناسب لذكر الحبل، والحبل المراد به القرآن أو دين الإسلام، والله تعالى قد أطلق ذلك في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله والقرآن يسمي حبل، لأن الحبل هو الذي هو السبب الذي يتعلق به حس، هذا هو الأصل في الحبل. يتمسك به عن الوقوع في الهاوية. فكتاب الله ودين الله هو حبله الذي من تمسك به وأن نوع يقولون مثل هذا إنه من نوع المجاز، هذا على القلب يعني بالمجاز وهو المشهور، إن هذا المجاز فيه تشبيه، تشبيه الإسلام وتشبيه القرآن بالحبل. وقوله تمسك هذه فيها تأكيد لهذا التشبيه. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. الله ذكر التمسك والتمسك بحبل الله هو الاستقامة على دينه وعدم الإعراض عنه، تمسك به، اسجد يديك بحبل الله هذه وصية جامعة، هذه وصية جامعة عامة في كل أمر منكم. تمسك بعبد الله أي في كل أمر، في العقيدة، في مسائل الاعتقاد، وفي مسائل أحوال القلوب، وفي أعمال الجوارح، وفي جميع الأحوال. تمسك بحبل الله في كل الأحوال، في كل زمان، وفي كل مكان، فهي وصية جامعة. ثانيا قوله: واتبع الهدى. اتباع الهدى يكون بمعرفته وبالعمل به، بمعرفة الهدى والعمل به. والهدى هو ما أنزله سبحانه وتعالى

فهناك تلازم بين التمسك بعبد الله واتباعه، كل منهما يتضمن الاخر، كل منهما يستلزم الاخر، لكن كل منهما له دلاله، له دلاله. تمسك بحبل الله، فمن تمسك بحبل الله نجا من الهلكة. فما ينجو من تمسك بالحبل الحسي لينجو من السقوط فيها في الهاوية واتباع الهدى فيه السلام من الضلال. فمن تحقق بالأمرين فاز بماذا؟ فاز بالهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الناظم: ولا تك بدعيا. لا تك، لا تكن. وفعل الكون المجزوم او المبني على السكون يجوز حرف النون منه، ولا تكن فعل مضارع مجزوم بلاء الناهيه، فيجوز في اللغه ان تقول ولا تكن، ويجوز تقول ولا تكن، وجاء وقد جاء في القران ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق جائز. والناظم آثر حذف النون للنوم لأنه لا يستقيم معه النوم إلا هذا. ولا تك بدعيا، لا تك بدعيا نسبة إلى البدعة، يعني لا تكن من أهل البدعة فتنسب إليها. لا تك بدعيا، لا تكن مبتدعا. والبدعة هي ما أحدث في الدين أو أدخل في الدين وليس به، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، وهذه الوصية الثالثة من الناظم فيها تأكيد لما قبل، فإن اتباع الهدى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الهدى والتمسك بكتاب الله فيه الأسمى من الضلال، من البدع. والبدع ضلالات، البدع ضلالات. لكن أيضا كما ذكرت إن هذه الوصية وإن كانت داخلة ضمن ما سبق ففي التنصيص عليها تحذير، والله تعالى يجمع في كتابه بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. ولا تكن بدعية، يعني كن سنية، كن متبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تكن من أهل البدع. البدع أنواع، بدع اعتقادية وبدع عملية، وأخطرها البدع الاعتقادية، وهي أسبق في الأمة من البدع العملية. من حيث الوقوع فالبدع الاعتقادية مثل أصول البدع، بدعة القدر أي نفي القدر، وبدعة الخوارج أي تكذيب الذنوب، بدعة الرافضة وهي الغلو في آل البيت في علي، خصوصا في علي رضي الله عنه، هذه البدعة الاعتقادية. بدعة الإرجاء وهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، هذه كلها بدعة اعتقادية. ومن البدع الكبيرة التي المتأخرة بدعة التعطيل وهي نفي أسماء الرب والصفات، هذه بدعة كبرى من أقبح البدع، فهي أكبر مما قبله، ولهذا تأخر خروجها. يعني ظهور بدعة التعطيل لم تظهر في الأمة الإسلامية إلا في القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني، بخلاف البدع الأولى فقد جاءت في النصف الأول، بل وقبل النصف الأول من القرن الأول، في عصر الخلافة النبوية، خلافة النبوة، في خلافة علي رضي الله عنه ظهرت بدعة الخوارج وبدعة الرافضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما معناه إنه يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، فالبدع إذا كانت أظهر يعني فسادا وبطلانا تأخر خروجها، فلهذا تأخر ظهور بدعة التعطيل. ولا تكن بدعيا بل كن سنيا، ضد البدع السن، فهما رجلان، هذا بدعي يعني مبتدع ينتحل بدعة من البدع، إما قدري أو مرجي أو خارج من الخوارج أو والسنة هو المعتقد في السنة، ولهذا قال الناس في هذه الأمة افترقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فرقا شتى، فرق كثيرة. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73، فكل هذه النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة، وهي الجماعة المستمعة على الحق على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس بين سني وبشر، بين سني وبكر، فمن سلك طريق السلف الصالح من الصحابه والتابعين فهو من اهل السنه واهل السنه وملائكه، ويتبين هذا بمعرفه مذهب اهل السنه، مذهب اهل السنه في الاعتقاد جماعه الايمان بالاصول السته قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هذه أصول اعتقاد أهل السنة. إذا المبتدعة لا بد أن يخالفوا شيئا من هذه الأصول، المبتدعة لا بد أن يخالفوا بعض هذه الأصول. قال النووي رحمه الله بعد هذه الوصايا الثلاث: لعلك تفلح، يعني رجاء أن تفلح، ولعل في دلالة كما جاءت في القرآن مذكرت بمعنى الرجاء لعل، وفسرت بمعنى التعليم كما نجد في القرآن: لعلكم تتقون، لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، أي لتفلحوا أو لتتقوا للتعليم. وتفسيرها بمعنى التعليم في القرآن لعله أظهر، وإذا فسر بمعنى الرجاء يعني راجين أن تفلحوا أو رجاء أن تفلحوا أو تتقوا، لعلك تفلح تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن مدعيا لعلك تفلح. والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب، ويفسر في اللغة العربية بمعنى الخلود، والخلود في النعيم هو من مقومات الفوز العظيم والفوز الكبير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ووصف الله المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالله وكتبه وباليوم الآخر بهذا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولهذا قال الناظم لعلك إذا فعلت، يعني عملت بهذه المعاني هذه الوصايا فهي سبيل الفلاح، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ثم قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترضى. نجد ان هذا البيت ايضا يمكن ان يكون مضمونه داخلا في البيت قبله: دين بكتاب الله، دين فعل امر من دان يدين، بمعنى خضع وذل وتعبد. دل بكتاب الله. من فضلك اقلب الشريط. دل بكتاب الله، يعني تعبد لله في كتاب الله. اخضع لله بالإيمان بكتاب الله والعمل بكتاب الله. دان والدين يطلق على معاني كثيرة، منها الشريعة، الملة، الجزاء. الجزاء كما في آيات كثيرة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين. والدين اسم لما يتدين من الإنسان ويتعبد به ويخضع به. والدين نوع دين حق باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهما دينان: دين الله الذي هو الإسلام وهو الحق، وضده وهو أنواع الكفر. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: لكم دينكم، لكم دينكم ولي دين. ودين الله هو دين رسله، هو الدين الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم، هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. يقول ناظم: ودين جسد الله، كتاب الله هو القرآن. هذا اسم من أسماء القرآن. القرآن له أسماء: الكتاب، والقرآن، والفرقان، والتنزيل، والهدى، والنور. له أسماء، له أسماء كثيرة. وكل اسم كما سبقت الإشارة إلى آنفا، كل اسم له دلالة. حتى فسر الصراط بالقرآن: الصراط، ايه اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فسر بالقرآن. فالقرآن هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو النور المبين. والله سمى القرآن كتابا في آيات كثيرة جدا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والحاميم والكتاب المبين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. كم لدي القرآن، لكن يأتي الكتاب في القرآن بمعنى، يعني لفظ الكتاب يأتي مرادا به الكتاب المنزل الذي هو القرآن، ويأتي مرادا به معاني أخرى. لكن هذه الآيات هي المراد بها القرآن، والكتاب المبين هو القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هو القرآن. ويطلق كتاب الله على حكم الله، ويطلق على الكتاب الأول أم الكتاب، كتاب المقادير: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ذاك هو كتاب القدر، ولا رفع ولا يابس إلا في كتاب مبين. ودن بكتاب الله تعني الدينونة أو التدين أو الدين بكتاب الله الإيمان والعلم بكتاب الله والعمل بكتاب الله، كل ذلك يدخل في التدين بكتاب الله. دين بكتاب الله إيمانا وعلما وعملا. والسنن التي أتت عن رسول الله. السنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة، والمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي جاء بها وسار عليها وهي هديه، وهي تتناول ثلاثة أمور عند أقوال الرسول وأفعاله التي نعم أفعاله عموما وتقريراته ما يصر عليه. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية. وكل حكم من هذه الأحكام في أي مسألة يقال هذه السنة، سنة الرسول يعني في كذا. سنته في الصلاة، سنته في الركوع، في السجود، السنة في كذا، السنة في كذا. سنة الرسول مطلقة شاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته. وإذا أريد شيء معين يقيد سنة الرسول في كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس ما نزل الله من وحيه بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. ونقول ولهذا يقال لكتب الحديث كتب السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا اعتبرنا يعني متعلقات سنة الرسول المتعددة من الأقوال والأفعال والاعتقادات قلنا السنن. ولهذا بعض من صنف في السنة سماه سنن، سنن فلان وسنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن يعني ألف أو هذا المؤلف تضمن ذكر سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. السنن سنن الرسول في سائر أمور الدين. قال المؤلف الناظر وجن بكتاب الله والسنة، يعني وجن أيضا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من التدين بهما والإيمان بهما وتعلق والعلم بهما والسنة. فلا يجوز الاقتصار على القرآن، بل لا يمكن، يعني هما مصدران لدين الله، هما مصدران للعلم النافع الكتاب والسنة، وكلاهما واحد. الكتاب والسنة كلاهما واحد، منزل من عند الله بنص القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة التي هي السنة قرينة القرآن في القرآن، الحكمة اللي هي السنة قرينة القرآن في القرآن، كما أن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن وفي السنة. الزكاة قرينة في الصلاة، السنة نص على السنة وبيان يعني أنها حق، أنه يجب الإيمان بها واتباعها، هذا مستبيغ في القرآن. فمن أنكر السنة فهو كافر، من أنكر العدل وقال لا نؤمن ولا نعمل يعني إلا لا نعمل إلا بالقرآن فهو كافر. بل في الحقيقة لا يمكن العمل بالقرآن إلا مع العمل بالسنة، السنة شارحة، السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، سنة لتبين للناس ما نزل إليه. فالله فرض الصلاة في آيات وبين بعض أحكامها قليلة، ولكن بيان أحكامها تفصيلا إنما علم بالسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتم أن تصلوا، وقل مثل ذلك في الحج، وقل مثل ذلك في سائر أحكام الواجبات، جاءت في القرآن مجملة وجاءت السنة ببيان تفصيله. إذا فلا بد من الإيمان بالكتاب والسنة، ولا بد من العلم بهما، ولا بد من العمل بهما. وزن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسوله، قول التي أتت عن رسول الله توضيح، صفة توضيحية. الوصف يا إخوان النعت أحيانا تكون صفة مؤسفة، وهي التي كلها مفهوم يقصد منها الاحتراز من شيء آخر، وأحيانا تأتي للتوضيح لمحض التوضيح. وهكذا قول الناظم هنا الذي أتت عن رسول الله توضيح للتوضيح المقصود. إذا لما قالوا وجد بكتاب الله والسنن، أو قال والسنة، يتبادر إلى فهم المسلم أن المراد سنن الرسول والسنة، والسنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جاء قوله زيادة التوضيح التي أتت عن رسول الله، جاءت عن رسول الله، جاءت بمعنى جاءت يعني وثبتت، ما هو مجرد بصيغة الجزم التي جاءت جزما، لم يقل رويت. السنن التي رويت لا في فرق بين جاءت وثبتت وبين روية. كما تعلمون إن نسبة الحديث للرسول يكون إما بصيغة جزم، بصيغة الجزم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تقول جاء أو قال رسول الله أو ثبت عن رسول الله، إلا فيما صح. يمكن إن جاء أقل في الجزم، لكن روية صيغة يسمونها صيغة تمريض، يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، روية عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناظم يقول والسنن التي أتت عن الرسول، يريد أتت ثابتة، أتت عن رسول الله. وزن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. الرسول هو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تعلمون مسألة الفرق بين النبي والرسول، والفرق المشهور أن النبي من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا التعليم المشهور، ولكن هذا في الحقيقة غير مستقيم. فإن تعريف النبي بما ذكر يقتضي أن النبي لا يعلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يبلغ، هذا غير صحيح. بل الأنبياء أرسلهم الله يحكمون بين الناس ويعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، كما قال الله تعالى في أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. الآن والأنبياء يعني لهم حظ من الإرسال، لهم حظ من الإرسال، وهو الإرسال الشرعي، الإرسال العام الشرعي، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل مكلف مأمور بأن يعلم ويدعو. ولهذا التعريف أو الفرق السديد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات: إن الرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم مكذبين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمن يعلمهم ويذكرهم ويحكم بينهم كما في الآية. والسنن التي أتت عن رسول الله، وإذا أطلق رسول الله في عرف المسلمين ينصرف إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أتت عن رسول الله. قال: تنجو وتربح. الناظر يقول: تنجو وتربح، هذا من جنس قوله لعلك تفلح، وهذا جواب تنجو وتربح النجاة السلامة من المهالك والشرور، والربح ضد الخسران، وكلاهما مطلب. يعني النجاة والربح مطلب، بهما السلامة من الشقاء، بهما السلامة من الشقاء. وجواب أقول تنجو وتربح على جواب الأمر، جواب الطلب. دين هذا طلب، دين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله هذا طلب، وقول تنجو على جواب. وجواب الطلب يقول أهل النحو يجوز فيه الجدل والرفض، المضارع إذا جاء جوابا يزول هذا. واحد: اتق الله تفلح، أو تقول اتق الله تفلح، يصح هذا واحد. والنوم يقتضي رفع تنجو وتربح. وأذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقلت لكم إن مضمون البيت الثاني يندرج في البيت الأول، لكن فيه تنبيه وتأصيل آخر، وهو التنصيص على التمسك بالكتاب والسنة، تنصيص على التمسك والتدين بشريعة الله التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. ففي زيادة بيان وزيادة معنى، وهذان البيتان كما لا يخفى تضمن هذه الوصايا العامة الجامعة. وما بعد ذلك من الوصايا هي وصايا تفصيلية تتعلق بأشياء مخصوصة مندرجة في هذه الوصايا العامة. إذا الناظر صدر هذه المنظومة بهذين البيتين بهذه الوصايا العامة تمهيدا لما ينبه عليه وينص عليه من الوصايا المهمة. نعم الشيخ فادي سلمان. نعم قل. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصبحوا. ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهل وأسجحوا. هذه ثلاثة أبيات ضمنها المؤلف للوصية بعقيدة السلف في كلام الله وفي القرآن، والتحذير من مناهج المبتدعة. وبدأ رحمه الله في هذا الموضوع لأنه أشهر ما وقع فيه الخوض والجدل بين أهل السنة ومخالفين، موضوع القرآن. فإن فتنة القول بخلق القرآن فتنة عظيمة، لما حدثت أن القول بخلق القرآن قديم، أول من ابتدع القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، وأول من أظهر هذا المذهب وأخذه عنه الجعد بن صفوان وحمل لواء هذه البدعة ونشرها، اشتهر بها واشتهرت به. ولم تزل تتنامى هذه البدعة وتشتهر ويضل بها المفتونون ويتصدى الأئمة لقمعها ومحاربتها والتحذير منها ومن آلها، حتى جاء عهد الخليفة العباسي المأمون فأحاطت به المعتزلة وحملوه على اعتناق مذهبهم في القرآن، فحمل الناس على هذا المذهب الباطل وهو القول بخلق القرآن، فعظمت المحنة وابتلي العلماء وتأول من تأول وافتتن من افتتن وثبت من ثبت، وأعظم من ثبت في هذا هو الإمام أحمد رحمه الله، فلم يجامل ولم يتأول بل ثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد عليه على رد على المبتدعة وناظرهم وبين أن القول بخلق القرآن بدعة منكرة لم تأتي في كتاب ولا سنة ولم يقل بها أحد ممن مضى، فهي بدعة لا أصل لها في دين الله ولا قائل بها من السلف الصالح. وهي بدعة مبنية، هي باطل مبني على باطل، فالقول بخلق القرآن مبني على باطل وهو نفي كلام الرب سبحانه وتعالى. فالناظم رحمه الله بدأ بالنص على ما يجب اعتقاده في كلام الله وفي القرآن، وحذر من بدعة الجهمية في ذلك. يقول قل البيت المحدث وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصحوا. يقول وقل غير مخلوق قل بما قال أهل السنة والجماعة والأئمة قل غير مخلوق كلام مليكنا بل هو كلام الله منزل غير وقل غير مخلوق كلام مليك هذه الجملة يمكن قوله كلام مليك المليك اسم من أسماء الله فاسمه الملك والمليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقل غير مخلوق كلام مليك القرآن هو كلام الله ما الفرق بينهما الفرق بينهما إن كلام الله أعم من القرآن بل القرآن هو كلام الله يعني بمعنى أنه أن الله تكلم به ولكن كلام الله أعظم من القرآن يشمل ما سبق مما أنزله من الكتب فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله وخطاب الله لموسى وتكليمه لموسى وتكليمه للملائكة ونداؤه للأبوين كل ذلك داخل في كلام الله فالله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل الله يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء ومن كلام الله القرآن فقول إن الناظم وقل غير مخلوق كلام مليك يشمل القرآن وغير القرآن يشمل القرآن وسائر الكتب يشمل القرآن وسائر ما يتكلم الله به كلام الله مطلقا غير مخلوق كلام الله مطلقا غير مخلوق خلافا للجاهلية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق ومن يقول إن كلام الله مخلوق ماذا يقول في القرآن يقول إنه مخلوق يقول القرآن مخلوق وخطاب الله لموسى مخلوق يقول المعتزلة إن الله كلم آدم كلم موسى بكلام مخلوق خلقه أي خلقه في الشجرة الله خلق كلاما من الشجرة سمعه موسى حق الله إذا أراد أن يكلم أحدا خلق كلامه الله تعالى لا يقوم به الكلام وهذا مع أنه باطل في الشرع فهو مخالف للعقل فمن الباطل عقلا أن يوصف شيء بكلام لم يقم به يقال إنه متكلم بكلام قام بغيره هذا غير مخلوق إنما يضاف الكلام إلى من قام به الكلام ولا يقال لشيء إنه متكلم إلا بكلام قام به فلا يوصف الشيء بكلام قام بغيره. فعلى منهج المعتزلة أن الله تعالى إذا قالوا إنه متكلم، متكلم بمعنى أنه يخلق كلاما أو أنه خلق كلاما، خلق كلاما بكلام. فالقرآن مخلوق من هذا المنطلق، عندهم كلام الله كله مخلوق. من جملة المخلوقات وقل غير مخلوق من كلام، يعني قل بما قال أهل السنة إن القرآن إن كلام الله غير مخلوق، وفي القرآن إن القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن خصوصا أنه كلام الله، أي أن الله تكلم به حقيقة ونزل من عنده، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين على قلبه، يقول قل نزله روح القدس من ربك. فابتداء نزول القرآن من الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعه. بذلك دان الأتقياء وأصحوا الكبر أهل السنة والأئمة، بذلك دانوا يعني آمنوا وتدينوا بذلك لله، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، دانوا بذلك لله وأفصحوا به وأعلنوه وصرعوا بأن القرآن كلام الله منزل غير فعلى سبيل الأتقياء، سبيل المتقين الذين اقتغوا أثر الصحابة والتابعين، هذا سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتهم في القرآن وفي كلام الله عموما. وقد اضطرب الناس في كلام الله على المذاهب، أحدها يعني مذاهب، أحدها مذهب أهل السنة وما سواه فهي مذاهب بدعية. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وأن كلام الله قائم به غير مخلوق، قائم به سبحانه وتعالى، وأنه بصوت وحرف يسمعه أو يسمعه من شاء من عباده. وهكذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، وهو كلام الله حروفه معاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا تحرير مذهب أهل السنة والجماعة. ويقابلهم طوائف، أولهم الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وأنه تعالى لا يقوم به الكلام، لا لفظه ولا معنى، لا يقوم بالكلام تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا راجع الى التأصيل الباطل، اصلهم الباطل وهو نفي صفات الرب مطلقا، فانهم ينفون عن الله ان تقوم به الصفات، فلا يقوم به علم ولا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا ولا كلام، لا يقوم به الكلام. ويزعمون انه لو قامت به الصفات لكانت قديمه، وإذا كانت قديمة لازم من ذلك تعدد القدماء فيلزم من ذلك تعدد الآلهة. وهذا تلبيس من الشيطان من إبليس عليه. فالله تعالى واحد، هو بصفاته إله واحد، هو بصفاته إله واحد، فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآلهة. وصفة الإله ليست إله، صفة الإله لا يقال لها إله، كما أن صفة النبي ليست نبيا. تجدون هذا المعنى وهذا الجواب في القاعدة السادسة من الرسالة المرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذه الشبهة وأجاب عنها، ومن ذلك بيان أن التعدد الصفات لا يلزم من تعدد الآلهة، لأن صفة الإله ليست إله، فالله تعالى بصفاته إله واحد، الله بصفاته إله واحد. من المذاهب قول الكلابية إن وهم أتباع أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أحد المتكلمين من أهل الكلام، لكنه من المنتسبين للسنة ومن الذين ردوا على المعتزلة وعلى من هذه درجة أبو الحسن الأشعري. فيقولون إن كلام الله معنى قائم بذات الخلق ليس بحرف ولا صوت، وأنه قديم لا تتعلق به المشيئة. لكن ابن كلاب يقول إنه أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار وكذا. وأما الأشعري في المذهب المشهور الموروث عنه فيقول إنه معنى واحد لا تعدد فيه، وهو قديم لا تتعلق به المشيئة، وهو معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف. وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يتكلمون به ويقررون ان كلام الله معنى واحد، معنى ليس بحرف وواحد ليس به تعدد، وقديم ليس لا تتعلق به المشيئة. هذه ثلاث مذاهب، مذهب الكلابية والأشاعرة القريبان، ومذهب رابع من مذاهب البدعية مذهب السالمية، وهم أيضا من جنس الكلابية والأشاعرة ينتمون للسنة لأنهم يخالفون المعتزلة فيثبتون فيقولون إن كلام الله قائم به وهو بحرف وصوت ولكنها قديمة، فكلام الله كله قديم لا تتعلق به المشيئة، لا يحدث منه شيء بعد شيء. والفرق بين المعتزلة وبين السالمية والأشاعرة، الفرق بينهما إن هؤلاء يقولون إنه معنى، كلهم يتفقون على أن كلام الله قديم وأنه لا تتعلق به المشيئة، لكن هؤلاء يقولون أنه حروف وأصوات قديم، وهؤلاء يقولون أنه معنى فقط، معنى واحد ليس به تعدد. ومن المذاهب مذهب الكرامية في كلام الله، وأنهم يقولون إن كلام الله قائم به وأنه بحرف صوت، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء، وهذا كله غير تماما. لكن يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن، صار متكلما بعد علم الحكم، وهذه الطامة. يعني حدث له الكلام، إذن فليس هو جنس الكلام في عقل الله ليس بقديم. وكل هذه الأقاويل مخالفة مناقضة للعقل والشرع ومتضمنة لتنقص رب العالمين، ولها شبهات ومناقشات واستدلالات تجدونها في الكتب المبسوطة. نسأل الطحاوية فيهم يعني من هذا قدر كبير. شرع الطحاوية ذكر مذاهب عدة لكن أكثر من ذلك، لكن هذه التي ذكرتها هي أهم مذاهب الناس في كلامها، مذهب الكرامية والسالمية والأشاعرة والكلابية ومذهب الجهمية والمعتزلة. مذهب الجهمية والمعتزلة سبيلهم واحد، أما أهل السنة فمذهبهم في كلام الله أنه صفة له قائمة به، وأنه بحرف وخوف، بمعنى أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه من شاء الله من عباده، كما سمع موسى كلام الله، وسمع الأبوان نداءه سبحانه وناداهما ربهما، وسمعت الملائكة كلام الله، وهكذا جبريل سمع القرآن من الله وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله وأن الله لم يزل يتكلم، وكلمة لم يزل تعني أنه ليس لجنس كلام الله بداية، ويعبر عن ليس لجنس كلام الله بداية، لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء. أما تكليمه لموسى أحد الكلام، أحد الكلام تكليم الله لموسى، لو سألنا أهو قديم؟ القديم هو اللي ما له بداية أو قديم. هل كلام الله لموسى قديم؟ لا، كلام الله لموسى عندما كلم، عندما جاء موسى لميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، آحاد متجددة تبعا لمشيئته، تبعا لمشيئته. وكلام الله لا يحصى، كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك الآية في سورة لقمان